ما تنوب الحركة فيه عن الحركة. وهو مثلان جمع المؤنث الثاني الاسم الذي لا ينقل، جمع المؤنث الثالث في حالة النصب تنوب فيه الحركة عن الحركة، الكسرة عن الفتحة. والاسم الذي لا ينقلب تنوب فيه الحركة وهي الفتحة عن الكسرة. مررت بأحمد، مررت بعثمان، مجرورة بالفتح، واضح؟ نيابة عن الكسرة، واضح؟ بعدما ذكر ما تنوب فيه الحروف عن الحركة سرع الآن في ذكر ما تنوب فيه الحركة عن الحركة، فقال وما بدا وألف الجمع يكسر في الجذب وفي المسلمة الذي يجمع بتاء وألف، يجمع بتاء وألف مزيدتين، هذا مزيدتين ألف والتاء هذا. فإذا كان أحدهما أصلية لا يستلزم عن الذكر الثاني ولا يعرب هذا الإعراب، هو ذات فيها ألف وفيها تاء، ولكن ألف فيها أصلية لأن المنقلب عن الأصل أصل أصله قضية، فحركة الياء وانفتح القلب تلف فصار قضاء. وكذلك ايش؟ أبيات وأموات، التاء في أموات أصلية والتاء في أبيات أصلية، ولذلك نقول مزيدتين يكسر إعرابه وما هو يكسر في حالة الجر وفي حالة النصب. التاء في بنت يا شيخ، التاء في بنت ما هو كيف؟ لماذا؟ بنعمه نصيب. لماذا جاء بها التاء؟ لماذا جاء بها؟ على الثاني، تدل على الثاني، الفرق بينه وبين ابنه. هذا طوال لا حول ولا قوة إلا بالله. بماذا ابنته؟ بماذا تفرق بين ابنتي؟ من الزاد فيه تاء لأنها مونس، انتبه، تدل على ثاني. وأما ابنه الفرق بينه وبين ابن المذكر، فاهم ولا؟ طيب لماذا كسروا الباء؟ بنت بنت نعم، ليش ما كسر؟ هذا لغة من ابني من بيته. ها؟ أنا لا يبدأ بالساكن. لا يبدأ بالساكن. إيش الكسر؟ بنت بنت الساكن. ابن المواصلة. ما في إلا هذا يا أخي، روح ما تجد إلا هذا. إذا جئت بالتعبير تحدثت أنقذها. طيب ورجع الفتح يا شيخ، أصطفى البنات. يا أخي هذا في الجمع. نعم. إيش هذا الكلام؟ إنسوا. يكسر في الجر وفي النصب معه. يكسر في حالة الجر وفي حالة النصب. واضح؟ جمع المذكر الثاني بحده هو هذا. كل جمع يجمع بتاء وألف. واضح؟ فخرج قضاة. أبيات إن هذه ما جمع التاء وألف هذا والواو هذا أبيات تاء وألف هذا ما يدلان على الجمع. خلي بنات هذا بنات ما خرجت ما أصلية يا شيخ أجل أصلها بنت يا التاء أصلية هذا إيش الفرق بين بيت وبنت؟ الفرق بين بنت وبيت. وبيت هذا تاء واصلية. وبيت هذا زائدة. أنا لأن أصله بنو. بنات هذا التاء هذا تدل على التاني، وأما بيت هذا كان التاء هذا أصلية ما تدل على التاني. اسمك أنت هذا واضح. يعني في حال التأنيث نقول بنات وهذا بنات. في حال التأنيث نقول أن أصلها بنوته. نعم هو أثر بنو بوت. نعم الحمد لله أذوة الباب. اسمك التاء هنا يا شيخ لماذا؟ أقول لك دعني دحات صها بنوا في بنوا في بنوا بنوا وطو نانا بنوون بنوون نكرو هو يقول بنوا بنوا هذا بنوا وطو لحد الثاني تو الثاني كله تو الثاني هذا يعني دانج هو رأسها مفتوحة يا أخي هذا هذا هذا لغة العرب هذا إيش بكت طيب هي وش عارف أنا ذكي إيش دائما تأتي مربوطة تأتي مربوطة أول ولو كان هذا ما هو ما ما هو دليل على أنها ليست بالثانية ما هو أخرية دائما طيب يا شيخ هي وجدت في الأصل يعني كيف نستدل ما وجدت في الأصل من هو الألو بنوته هذا ثاني تعرف إذا هذا هند ما تعرف أنها هندت ونكي لكن ما دليل على أنها أمشي. خلاص. لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة وهو قسمان أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير وهو ما لم يسلم فيه بناء الواحد نحو هنود وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بتاء وألف قد جمع أي جمع بالألف والتاء المزيدتين فخرج نحو قضاة فإن آلفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء لأن أصله قضية ونحو أبيات فإن تاءه أصلية والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هندات فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء وليس مما نحن فيه لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء بل هي إنما هو بالصيغة يعني فعلة هذا من صيغ الجمع التكسير يعني إذا جردت تعود إلى مفردها يا شيخ الألف والتاء المزيدتين ايش يعني إذا جردت من الألف والتاء ده ايش هنداتن إذا جردت رجعت إلى مفردها هذه قاعدة مثل هنداتن إذا جردت الألف هنداتن مونس أي نعم وتانيثه مقدر تاء مقدر فيه بدليل أنها إذا صغرت تظهر التاء هنا إذا كنت هكذا نعم وألف والتاء فيها دائرة تانية التاء هذا الذي مقدم ظهرت الآن من ذات فاطمة نعم وين سمعوه فاطمان فواطم لا خوائد من المؤنث الثاني لماذا أنا قلت لك وين سمعوه جمع ماذا جمع فاطمة جمع المؤنث الثاني من ماذا فاطمات فاطمة نعم والتاء هذا التاء التي في فاطمة وهي التاء في الجمع هذا الموجودة في المفرد لا أنا ليست أتعلم لا ليست هي ظلمة أنت كأنك تقول هذا في الحماة في الرسل تلك مربوطة يا أخي أنا قلت لك هذه فاطمة هل هي تاء التي في فاطمة ولا تاء تاء آخر أخرى أنتم ما تعرفون ابن مالك قال لكم وتاء التاء زمنا تنحي المؤنث الثالمة التي في مفرده تاء تحذف التاء هذا ويوتى بتاء بتاء آخر انتبه تدل على ثالث انتبه شيخ الصيغة هنا لما هو بالصيغة اللي هي فعلة فعلة لا أخي تسأل لا لا تسأل النحو القواعد ولا تسأل لا تحذف ليش حذف القطع وتاء في تلحم تلحم وتاء في التأجر قال لك الدم حكسه ليش؟ اندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وابيات. فتاة اذا جمعتها تحذف التاء هذا وتاتي متاء جمع ذكر الثاني من ثالثه فتقول فتيات. وكذلك فاطمه فاطمه تحذف التاء هذا وتاء ذكت الزمن تنحيه. التاء اللي هي في المفرد للفرق بين المؤنث والمذكر هي التي تحذف وتاتي بتاء الثانيه. لا تاتي بتاء. وعلم انه لا حاجه الى ان يقول بالف وتاء مزيدتين فالباء في قوله بتاء متعلقه بقوله جمع. وحكم هذا الجمع ان يرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره نحو جاءني هندات ورايت هندات ومررت بهندات فنابت فيه الكسرة عن الفتحة. وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه. كلام فاضي. كذا أولاة ولد اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. أسمع المولد السالم لهم الحقات. أولاة أولاة كذا ملحق بجمع المولد السالم لأنه يجب الجمع لا مفرد له للنفسي ولكن ملحق بجمع المؤنث الثاني. يرفع بالضم وينصب بالكسر وينزل بالكسر. صاحبات مولات الأحمال أجلهن أن يضع لحملهن. وإن كن أولات حمل وإن كن أولات حمل في القرآن ينصب بالكسر. كذرعات فيه دائضة. وكذلك جمع المؤنث الثالث يلحق يلحق به الذي جعل علما اذا اخذت هندات هذا جمع المؤنث الثالث وجعلت هندات هذا اسما لبنتك يعرض تعرض اعرابا جمع المؤنث الثالث. هذا تلحق بجمع المؤنث الثالث في اعراب كأذرعات أذرعات هذا اسم مكان الشام اسمه أذرعات. ولكن في الأصل جمع المؤنث الثالث جمع أذرعتي جمع ذراع. ولكن تعرب فيه ثلاثة أعراب وكذلك هندات إذا جعلتها علما على بنتك تعرض فيها ثلاث لغات. وكذلك عرفات صار علما على المكان الذي يقف فيها المسلمون يقف فيها المسلمون الحجين عرفات. تقدر أن تقول هذه عرفات بالتنمين ورأيت عرفات منصوب بالكسرة ومررت بعرفات مجرور بالكسرة. فيها ثلاث لغات أذرعات. تقدر أنت اللغة الثانية أن تقول هذه عرفات بغير تنوين ورأيت عرفات منصوب بالكسرة بغير تنوين ومررت بعرفات. اللغة الثالثة يا شيخ هذه شيء الثاني دي وممنوع من الصرف يا شيخ. حديث ما جاء ما جاءت ممنوع كيف من اول يا شيخ وممنوع من الصرف هذا منعوه قال لك قول الروية ما هم لو كانت ممنوع من الصرف ما وجدوا بالكسر. ولكن فيها ثلاثة لغة الرجل ثابت يا شيخ الرجل ثابت نعم منعوني. وكذلك الوجه الثالث تمنع من الصرف هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات للعلمية والتالي ما لا ينصرف. والتنوين لماذا يا شيخ؟ مع أن العلة موجودة ليش؟ ليش تقول رأيت عرفات؟ هذا ما هذا لغة من العلمية والتانية تيش هذا المعنوي

أو يكون بعد أن ينادوا قول العلي بعدته كمان عن مشابهة الشعر، فلذلك يرجع إلى أصله وهو الزبد الكسر. فرق بينهم آيتان، فرق بين الآيتين. آياتين، الآية الأولى الآية إحداهما في قوله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والآية الثانية في آل عمران وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه، وأحسن تقويم ما هذا فحيوا بأحسن منه. يا إخوان قل لهم يا هنا هناك قلوا لهم هذا يستويشون قل لهم هذا لم يروح أو يسكتوا جميل ومن الله حال قلهم قل لهم يسكتوا لا تصبوا صنعا لا ولا لا. روحوا هناك تكلموا هناك في الحرم قلوا لا تصبوا صنعا بين الآيتين يا شيخ. آيتين ذكرت لكم آيتين. هنا ما جاوب. ما وجهها ما وجهها. أحسن تقويم المضافة. مضافة. مين؟ أحسن تقويم. كسر إيش؟ بالكسرة. لأنه إيش؟ مجرور. لما جرى بالكسر. هي أحسن. يعني هذه يعني العلة ثاني موجودة كان. ما هو ضيف المالك موجودة الوصفية موجودة الشعب ليش جرى بالكسر ضيبت بأحسن تقويم تقلب لكن ما ثالث العزة تاني موجودة تاني هذا عارضها شيء يختص بيش بالأسماء عدها الإضافة المشابهة الشعب أمس طيب وأحسن فحيوا بأحسن منها أنا ما مضيفت إيش على أبو بأحسن إيش الباب الباب إيش حرف جر طيب أحسن إيش مجرور وعلم تجر البتح هي بعد كسرة ولما نمون الصرف وين عدة ثانية الأدار أفعل نقول يبين لنا العدة طيب أفعل أزل أفعل إيش هو وضع أفضل فضلة لا أنا قلت لك وضع إيش أحسن فضلة فعلة لا ما هو أفعل لا تقول وضع أفعل أحسن بل وضو الفعل وضو الفعل لا تصبر ترى على وضو الأفعال على وضو ميش فعل أفعال أنت الأكرمة بصية وزن فعل إيش العلة الثانية الوصفية الوصفية أو يكو بعد ألا ردف أو يكو بعد ألا ردف أو لا طبعا المعجز أنت هنا بلا أنصرف لما إذا كان بعد ألا يرجع إلى أصله وهو الزر بالكسر عليما نبدو ومنع من الصرف لأنه شابه الفعل ثم عوضه ما يشابهه بالاسم رجع إلى أصله ما يختص بالاسماء وهو ايش وهو لا وهو ان انت شيخ جرة في قول ابن مالك فعل امر او ماضي مغير الصيغه او الوجهين جرة في قول ابن مالك وجرة بالفعل امر فعل امر او ماضي مغير الصيغه لا اقول لك لا فعل امر ما يحتمل أن يكون ماضي بغير الصيغة؟ لا لا نقول زغ أيها المخاف واشرب ما الاسم الذي لا يتم أصلا ممكن يكون جريرة يعني إيش؟ أروح طب إخبار عن العرب إيش؟ لا يعني نقول لك هذا جرة فعل أمر ودائما يا أمر أبو المالك رحمه الله إيش جرة هذا أسلوب؟ راح يا هذا فيها جررة لا فش أعرف يا شيخ كم لك في هذه الغتان كم لغة لك الإدغام يا شيخ لا الإدغام إيش الإدغام والفك الإدغام إيش الإدغام جر الإدغام الإدغام يجر يا شيخ جر الفك جر كيف إذا أردت يعني جر هذا إيش اسمه اسمه أجرم وجور هاي ماذا حدث فيه لازم تعرف هذا حرفان يا شيخ انت جاء لسان كان اولهما ساكن لا لا لا مو ساكن هذا عدم معرفة الصف هيا هاتم انت انت انت يعني طالب الجامعة ما تعرف هيا عادي تستفيد Thank you.